باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات والكلمات والحديث عن الاستقامة، الاستقامة فرض على كل مسلم، يجب أن يستقيم على الحق ويثبت عليه ويحافظ عليه. هذا واجب على كل مسلم مسلم أن يستقيم ولا ينحرف، بل يثبت على الحق بفعل الفرائض وترك المحارم. هذه هي الاستقامة، معناها الثبات على الحق والبقاء عليه، يحب فيه ويبغض فيه ويوالي فيه ويعاد فيه حتى الموت. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاؤهم على الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال تعالى: قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. المؤمن يلزمه أن يستقيم على الحق وأن يثبت عليه وأن يستغفر الله من ذنوبه ويتوب إليه من سيئاته، لأنه خطأ، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التواب. فلا ينبغي له التشاغل عن ما وجب الله عليه أو الإعراض أو التساهم بأمر يضره، بل يجب أن يكون محافظا مستقيما ثابتا على الحق، يؤدي الواجب ويحذر المحرم ويسأل ربه التوفيق والإعانة. فكم من غافل الذي بغيت الندامة بسبب وقوعه فيما حرم الله وانحرافه عن طريق الصواب، لكن مع الملاحظة والعناية والحذر من التساهل يوفق العبد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أمر الله قلبه بالخوف والحذر والمجاهدة للنفس لأداء الحق وترك ما نهى الله عنه هدي إلى السبيل. يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل، قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أمر الله ربك، آمن ربك واستقم على طاعته وتوحيده. فإن العبد خلق ليعبد ربه وأمر بذلك، فلا بد أن يستقيم، لا يكون هكذا ترة كذا وترة كذا يمينا وشمالا، بل يثبت على الحق على توحيد الله وطاعة الله وترك معاصي الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو الواجب على كل يوم أن يستقيم ويثبت، بخلاف المفرط المتساهل الذي تارة مع طيبين وتارة مع الخبثاء، تارة مع من يستقيم الحق وتارة مع أهل المعاصي. هذا مخلط، يحذر، واجب الحذر. يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أن لا يدخل الجنة أحد منكم بأمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ولا قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة الله عشان يعمل ويجتهد طاعة الله، ولا يقول أن عملي مدخل الجنة، يعجب بعمله ويمن بعمله، لا يدري، قد يحبط عمله ولا أشعر، ولكن يحذر، يستقيم، يجاهد، يسأل ربه التوفيق. وهذه الأخلاق هي أخلاق أهل الإيمان وأهل الاستقامة أينما كانوا في ليلهم ونهارهم سرهم وجهرهم شدتهم ورخائهم ثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والمغالاة فيه والمعاداة فيه حتى يلقى ربه كما قال فاستقم كما أمرت. قال إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا ثم ثبتوا على الحق وساروا عليه تتنزل الملائكة عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم تعلمون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تستهوون ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نعم غفور رحيم. والإنسان تعرض له الحوادث تعرض له الأفكار تعرض له الشواغل لكن يجاهد يجاهد نفسه حتى يسلم من شر هذه الأوعار وحتى يثبت على الحق ويستقيم عليه إلى الأمد الذي يحتاج إليه فيطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويعرض عن الأمد بل يجب أن تكون في جميع أحوالك ثابت على الحق مستقيم عليه حذرا من خلافه حتى تلقى ربك ولا سيما أيام الاستقامة أيام الفضائل يكون الإنسان فيها أكثر رمضان وعشر ذي الحجة يكون بها جهود الإنسان أكثر وأبلغ وفق الله الجميع. رجل الشر بالكذب هل يقال أنه صدق صدق هو كذوب؟ إذا كنت تعلم أنه صدق لا تقوله إذا كنت تعلم أنه صدق في هذا الشيء ولا لا لا تقوله يقول احذره ترى كذاب ما كنت كذيبا إذا كنت تعلم أنه صدق في هذا الشيء وكذاب في غيره يقطعها كلام يقول وهو كذوب وهو كذوب هذا مثل قال النبي الشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي عند النوم فصدقك وهو كذوب الشيطان من طبيعة الكذب والخديعة للناس هكذا كذاب من الإنس يقول إذا قال حقا فصدقه بارك الله فيك. بارك يا شيخ الحديث الأخير ما شرحته واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم في عمله تقدم هذا هو يعني أن العمل سبب العمل سبب والله جل وعلا هو الموفق لهذه فالإنسان لا يمن بعمله ولا يعجب بعمله لأن يعمل ويفدح ويسر به التوفيق والمغفرة ولا يظن أن عمله المنجي قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا يتغمد لله رحمة من وفضل فالمعول على رحمة الله وعافه سبحانه الأعمال أسباب الأعمال أسباب والطاعات أسباب ترك المعاصي أسباب والتوفيق بيد الله هو الذي يوفق وينجي ويرحم سبحانه وتعالى. بعض الجماعات يهتم بالأخلاق وأكثر مما يهتم بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد هل هذا صحيح حسن الله عليه؟ يعلم يعلم أهم شيء التوحيد أول ثم بقية الواجبات من صلاة وغيرها مع ترك المحارم التي أعظمها الشرك والأخلاق تزداد في يزداد في حسن الخلق يزداد في السخاء والجود في طيب الكلام هذا تكريم. يقولون التوحيد كل الناس مسلمون حتى ولو كانوا صوفية أو غيرهم ثم يقول التوحيد أيضا هذا من الجهل يقول التوحيد ينكر الناس والتوحيد هذا من الجهل هذا دعواهم هذه دعوة الرسل نعم دعوة الرسل إلى التوحيد والذي يرى أن التوحيد منفر نعم. قد يحتاج هذا من إخوان الجاهلية من الجهلة مثل أبي لهب وأبي طالب وأشباه الذين ابتعدوا عن دعوة إلى التوحيد حتى لا ينفروا آباءهم وإخوانهم. الله أكبر.